لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيام يوم الغياب فإذا طرق البصر وخسف القمر فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول لي بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة يسأل أيان يوم القيامة يسأل كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة لا la لا تحرك

كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق Thank you. Thank you. ثم كان علقة فخلق فسوي. خير لك من الأولى. لم يكن يجدك يتيما فآوي ووجدك ضالا فغدي ووجدك Oh,

بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة لا la لا كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها إذا بلغت الساقية

أيحسب